السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا هو الدرس 13 الموجه لأكاديمية نبراس اليقين في أصول الفقه في دراسة كتاب الأصول من علم الأصول، عذرا على الانقطاع اليومين الماضيين، لكن نحن مشينا مشيا سريعا ولطيفا، فحقيقة معنا وقت، يعني حنا اتفقنا على 30 درسا، لكن يبدو أننا سنأخذ الكتاب بنصف ذلك إن شاء الله، أو أقل من أو نصف، فوق النصف بزيادة. اليوم وصلنا عند باب التعارض، وهذه نقطة مهمة جدا. نحن الآن نعرف أن هناك أدلة من القرآن، هناك أدلة من السنة، هناك أدلة من الإجماع، من القياس، وهذا باب دائما ينفذ منه أهل الباطل، ينفذ منه أهل الباطل، يأتون يقولون هنا تعارض، هنا تعارض، هذا الحديث الفلاني يعارض الآية الفلانية. طبعا لما أخذنا دروس أصول الفقه في العموم والخصوص، عرفنا أن كثيرا ما يظن أنه تعارض هو عموم وخصوص، وكذلك المطلق والمقيد. وقد اهتم علماء الإسلام في موضوع التعارض، فللشافعي رسالة اختلاف الحديث، ولابن قتيبة رسالة اسمها تأويل مختلف الحديث، وهناك بيان مشكل الآثار للطحاوي، وهناك رسالة معاصرة اسمها مختلف الحديث عند الإمام أحمد، وهناك رسائل في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام وللحازمي ولغيرهم، تبين أوجه الجمع بين النصوص التي قد يظن فيها التعارض، غير ما يوجد في عدد من كتب الحديث من صحيح ابن خزيمة وحتى صحيح البخاري، الجمع بين الأخبار التي يظن بينها التعارض. طيب مثلا حين نأتي إلى حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذا الآن يعارض القرآن، لأن القرآن يذكر عن المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مسحور. المشركون تحدثوا عن سحر من نوع يؤثر على عقله، والحديث أثبتت السحر المؤثر على بصره فقط، وأما مؤثر على عقله بحيث يتدخل بالوحي فهذا لم يقع، بل الحديث يذكر أصلا أنه جاءته حماية إلهية واكتشف مكان السحر وأزال كل شيء، وأما المشركين فكانوا يتكلمون عن زوال العقل بالكلية. يعني نحن الآن بإمكاننا أن نفرق بين الإنسان الذي نقول عنه مريض نفسي وبين المجنون تماما، طبعا حاشا رسول الله، لكن فقط لنقرب الأمر، هذا ليس مثل هذا، وإن كان كثير من الناس يظنون أنه شيء واحد. بإمكاننا أن نفرق بين الإنسان المصاب مثلا بزكام وبين المصاب بكورونا كما نرى اليوم، فهناك فارق، مع أن في درجة من التقاطع، لكن هناك فارق. فلما واحد يقول لك أنت مصاب بكورونا تقول له لا أنا مزكو، ما عاد في تعارض، ما عاد في تعارض، يعني لم يعد هناك تناقض. طيب وهناك مثلا رسالة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، رسالة ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن، هذه كلها رسائل يحصل بطالب العلم الاطلاع عليها، لأنها حتى توفر ملكة عند طالب العلم في التعامل مع مثل هذه الأبواب. نقرأ كلام المصنف رحمه الله. التعارض، التعارض تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل دليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة، الأول أن يكون بين دليلين عامين، وله أربع حالات. الحالة الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل واحد منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي من أحببت. الجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذا ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. أيضا مثال لا عدوى ولا طيرة، ولا يورد ممرض على مصح. الآن لا عدوى هذا نفي للعدوى أصلا، وفي حديث لا يورد ممرض على مصح، وابو هريرة ترك حديث لا عدوى صار لا يرويه مع رواه صحابة آخرين، وصار يركز على حديث لا يورد ممرض على مصح. طيب ما الفارق بين ما المراد؟ المراد مثلا بنفي العدوى نفي حتمية تأثير العدوى، وأن العدوى هي لوحدها تؤثر، بل العدوى لا تؤثر بشكل حتمي قطعي، بل هناك عوامل وأسباب معها فقد تتعارض، وهذا في كل الأسباب، كل الأسباب ليست علة التامة وإنما علة ناقصة. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أن كل سبب يمكن أن يؤثر ويمكن أن لا يؤثر، وكونه يمكن أن لا يؤثر ليس معناه أنه خال من التأثير بالكلية. فعلى سبيل المثال، أنا الآن لو دفعتك فسقطت، دفعتي هذه تسبب سقوطك، صح؟ طيب ماذا لو كان خلفك شخص يسندك فدفعتك فلم تسقط؟ الآن ليس لأن دفعتي لا تسقط مثلك لأنت لم تسقط، ولكن لوجود مانع أقوى من دفعتي. طيب ممكن آتي ودفعتك فسقطت سقطة شنيعة، لأن هناك إنسان جالس تحتك أو إنسان سحبك إلى الوراء، فدفعتي في الأصل لا تسقطك بعيدا، ولكن لأن هناك إنسان سحبك إلى الوراء فالدفعة سحبتك بعيدا. هكذا ينبغي أن ينظر الأسباب، الأسباب ليست حتمية التأثير. فمثلا حين أقول لك السرطان سبب رئيسي في التدخين، التدخين سبب رئيسي في حصول السرطان، لا تأتيني وتقول لي هناك أناس يشربون الدخان ولم يصيبهم السرطان. فأقول لك أنا قلت لك سبب، وكونه سبب ليس معنى علة تامة، قد توجد موانع تمنع منه، ولكن قد يعمل هذا السبب ويكون أحد العوامل المؤثرة في ظروف معينة وليس هو السبب الوحيد. هذا هو التفسير. طيب الأمر الثاني، يقول الشيخ رحمه الله: فإن لم يمكن الجمع، وأحيانا يكون الجمع بينهما أنهما عموم وخصوص، أنهما عموم وخصوص، لكن هو الآن يتكلم عن الجمعين بالحالين العامين. يقول: فإن لم يكن الجمع فالناسخ متأخر إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى: فالصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم. هذا في بداية الإسلام، فيقول فهذه الآية تفيد التخير بين الأطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، وقلنا هذا نسخ للتدريب، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنه متأخر فتكون ناسخة، كما يدل على ذلك حديث سلم الأكوع الثابت في الصحيحين وحقه في إجماع وغيرهما. فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح، وإن كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مس ذكره فليتوضأ. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه وضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك. فيرجح الأول لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقا ومصححه أكثر، ولأنه ناقل على الأصل ففيه زيادة علم. هنا رجح الشيخ بعد التجيع. طبعا الحديث بضعة منك أصلا مضاعف، ضعفه كثير من أهل العلم. وحديث من مس ذكره فليتوضأ هو فعلا فتاوى الصحابة معه، هناك صحابة لم يكونوا يرون مس الذكر من الوضوء، عفوا الوضوء من مس الذكر، ولكن مأخذ القياس فيهم واضح، فقالوا: سواء مسسته أو مسست أنفي. الصحابي إذا أفتى بخلاف القياس يؤخذ بقوله على الصحابي اللي مع القياس. فمثلا صحابي قال لك مس الذكر ليس فيه الوضوء، هذا هو الأصل، الأصل أننا أن وضوءنا لا ينتقض بما لا يوجد في القرآن. فجاء واحد قال: لا، مس الذكر فيه الوضوء. أنت تعرف أن الصحابي لم ينتقل على الأصل إلا بدليل. مثلا زكاة الحلي ذكرنا، صحابي قال لك زكي، هذا ظاهر القرآن أن الذهب يزكي، واحد قال: لا، ما فيها زكاة. الصحابي انتقل هنا من الأصل إلى غيره، فلما انتقل من الأصل إلى غيره دل على أن معه زيادة فعل. يقول: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضا. أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمنى، فيمكن الجمع بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية من سورة الأحزاب. وهذه الآية نزلت تأديبا لأمهات المؤمنين لما أثقلنا على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النفقة والنبي متزهد. فالله عز وجل اختبر أمهات المؤمنين كما اختبر المؤمنين أولا، وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعد هذا أمر الله نبيه أن يأتي ويخير أمهات المؤمنين، إن أردنا أن يبقين معه على شرف العيش أو يترك. فبقينا معه، فبعد ما بقينا معه كافأهن رب العالمين بهذه الآية وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يعني هذه المواساة لأمهات المؤمنين بعد تلك الآيات الجديدة. فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال، فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنه تزوجها وهو محرم. فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة هي قالت أن تزوجني وأنا حلال، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه تزوجها وهو حلال، يقول وكنت الرسول بينهما، يعني كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة. أما ابن عباس فرأى خالته ميمونة مع النبي وهو محرم فقال يبدو أن تزوجها وهو محرم. فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثالث التعارض بين عام وخاص فيخص العام بالخاص، هذا أمثلته لا تكاد تحصر كثيرة جدا. مثاله الآن مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لم يذكر نصابا ها، ولم يذكر من أين تقطع اليد، والسنة بيّنت النصاب وأن اليد تقطع من مكان معين، وبيّنت والعلماء اتفقوا أن من سرق من بيت المال لا يقطع، وأن العبد إذا سرق من سيده لا يقطع عند عامة أهل العلم، وأن الإنسان إذا سرق من ثمر أو كثر ومن غير حرز لا يقطع، وهكذا. مثال قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، خمسة أوسق صدقة، فيخص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. طيب القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات: أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا الآن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. وقوله ولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، طيب ممكن تضع حملها بعد سبعة أشهر بعد ثمانية أشهر أكثر، وممكن تضع حملها بعد وفاة زوجها الآن. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول تعتد بأبعد الأجلين احتياطا، إذا كان حملها يوديها بعيد تروح بعيد، وأما أن وضعت حملها تعتد كم من أربعة أشهر وعشرة. لكن جاءنا دليل مخصص يبين أن الحاملة بمجرد ما تضع حملها تحل، فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة وفي الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كان متوفى عنها أم غيرها. وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الآن أنا دخلت بعد صلاة الصبح إلى المسجد، هل أصلي الركعتين أم ماذا أفعل؟ في هذا وقت نهي، قيل هذه ذوات الأسباب، قيل هذه ذوات الأسباب، أي أنك تصلي وأن المقصود التحري، وهذا ورد في بعض الروايات قال لا تحروا بصلاتكم ما بعد الفجر وما بعد العصر. فالأولى خاصة في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاصة في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عنها عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وعادة الجماعة فضعف عمومه. هذه مسألة مهمة، تعارض عمومين فنشوف من فيهما خصص بإجماع فنقوي الآخر عليه. يعني على سبيل المثال الآن لو الخطيب يوم الجمعة، هذا للرجال، إذا الخطيب يوم الجمعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي على النبي أم لا نصلي أم نوصك؟ أو نحن مأمورين بالأنصات؟ نحن مأمورين بالأنصات، هذا النص العام. نحن مأمورين بالأنصات، هذا النص العام، ومأمورين بأن نصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا أيضا نص عام. الأنصات للخطيب عموما ضعف عن الأنصات عن الصلاة على النبي، بدليل أننا يجوز أن نكلم الخطيب بشكل مباشر كما خاطب ذاك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فهذا مستثنى من الأنصات، والخطيب قد يكلمه، والله المستعان. فنقول يجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤثر هذا على الأنصات، بل أيضا نحن نأمره أن يصلي تحية المسجد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال اجلس فقد آذيت، وفي رواية قال صلي ركعتين. فهذا فعموم الأنصاف ضعف، وأما عموم الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يضعف بأي وجه من أوجه الضعف، فهو يرجح وهو يكون الأقوى. طبعا هذه الأمثلة نادرة في الفقه، لكن ها يستفيد منها الإنسان. يقول وإلا يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر، إنما في فهم المكلف إيه؟ على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. والمتقدم يتكلم، وأحيانا تفترض التعارض بين خبرين ويكون الأئمة ضعفوا، يعني الآن مرات بعض الناس يجمعون ثم يكون الجمع غير صحيح، لأن الأئمة حكموا بالضعف، يعني كيف؟ أنا ما أدري البحث في حجية قول الصحابي الشيخ جابه أو لا، هذا لابد أن نستدركه لأنه مو جايبه. طيب مثلا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس الماء، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام إلا وتوضأ إذا كان جنوبا، جنوب يجامع أمهات المؤمنين فيجنب، النبي ما يغتسل الآن صعبة فيتوضأ. فبعضهم قالوا لا يمس الماء يعني لا يمس ماء الجنابة، صعبة مو مريحة. هلا هذا حديث شاذ، هذا حديث شاذ، الله المستعان. مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات قبل العصر، بعض الناس قالوا هذا يقع لكن ابن عمر لما عد رواتب النبي صلى الله عليه وسلم ما عد فيها هذا، فجاء بعض الناس وقالوا نجمع، فنقول كان يصلي أحيانا 4 ركعات قبل العصر، لكن في الواقع الحديث صيغته صيغة عامة، لهذا عامة المتقدمين استنكروا حديث صلاة 4 ركعات قبل العصر، وأنه ورد فعل ابن عمر. وهكذا هذا وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.